سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة السادسة: العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا يخلو أن تصاحبه المقاصد الأصلية أو لا. فأما الأول فعمل بالامتثال بلا إشكال، وإن كان سعيا في حظ النفس، وأما الثاني فعمل بالحظ والهوى مجردا. والمصاحبة إما بالفعل، ومثاله أن صاحبته المقاصد الأصلية فيكون الأصل فيه أنه لحظ النفس، فإن صاحب حظ النفس مقصد أصلي يبتغى به وجه الله جل وعلا فهذا لا إشكال فيه وأنه يؤجر عليه. لكن إذا تجرد عن ذلك، حظ النفس تجرد، فلا شك أنه عمل بالهوى، عمل بالهوى، لأن النفس تهواه وتميل إليه دون حث من الشارع. نعم. والمصاحبة إما بالفعل، ومثاله أن يقول مثلا: هذا المأكول أو هذا الملبوس أو هذا الملموس أباح لي الشرع الاستمتاع به، فأنا أستمتع بالمباح وأعمل باستجلابه لأنه مأذون فيه. وإما بالقوة، ومثاله أن يدخل في التسبب إلى ذلك المباح من الوجه المأذون فيه، لكن نفس الإذن لم يخطر بباله، وإنما خطر. لأن هنا شيء يقال له الفعل، وشيء يقال له القوة القريبة من الفعل. فالذي يتناول المباحات مستحضرا أن هذا مأذون له شرعا في استعماله، ولو لم يؤذن فيه لم يقرأ به، هذا يؤجر على هذه النية. وشخص يستعمل المباحات من غير استحضار لهذه النية، لكنه عدل عن المحرمات، عدوله عن المحرمات إلى المباحات، أيضا هذا استحضار بالقوة القريبة من الفعل. يعني الفعل أن تكون النية موجودة في باله حينما استعمل هذا المباح، استعمل هذا المباح لأنه مأذون له، ولو لم يؤذن فيه لم يقربه. استحضار مثل هذا لا شك أنه يجر عليه. عدول المكلف عن المحرم إلى المباح هذا استحضار بالقوة القريبة من الفعل، وإن لم يكن بالفعل. لكن بين النية وبين الغفلة بينهما تضاد، يعني غفل عن النية الصالحة، نعم هو لو كان محرم ما قرب منه ولا تناوله ولا استعمله، هذا كونه يشتغل بالمباح عن المحرمات من غير أن يخطر المحرم بباله، ومن غير أن تخطر نية التقرب بفعل المباح على باله، هذا يؤجر عليها ولا يؤجر. هل نقول أنه متقرب بالقوة القريبة من الفعل، أو نقول أنه ما دام لا هذا ولا هذا يخرج كفاف لا له ولا عليه، يكفيه أنه استمتع بهذا المباح وتعجله في دنياه. كلامه يدل على أن ما بالقوة القريبة من الفعل يلحق بالفعل. يعني الإنسان حينما يستعمل المباح يستحضر أمور: أولا أنه مأذون له به شرعا، الثاني أنه يتقرب به إلى الله جل وعلا، الثالث أنه يستغني به عما حرم الله. هذه أمور إذا استحضرها الإنسان فحظه وافر من الأجر، لكن إذا استحضر بعضها دون بعض، إما لكونه مأذون به فقط ولم يستحضر أنه ينشغل به عن محرم، أو لكونه يستمتع به ويتقوى به على طاعة الله جل وعلا، بغض النظر عن كونه ينشغل به عما حرم الله عليه، كل له نصيبه من هذه الأمور. نعم. وإنما خطر له أن هذا يتوصل إليه من الطريق الفلاني، فإذا توصل إليه منه فهذا في الحكم كالأول. إذا كان الطريق التي توصل إلى المباح من جهته مباحة، إلا أن المصاحبة بالفعل أعلى، ويجري غير المباح مجراه في الصورتين. نعم، يجري غير المباح الواجب المستحب المكروه المحرم كلها يؤجر فيها بقدر نيته المصاحبة له بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل على ضوء ما تقدم. نعم. فإذا تقرر هذا فبيان كونه عاملا بالحظ والامتثال أمران، أحدهما أنه لو لم يكن كذلك لم يجز لأحد أن يتصرف في أمر عادي حتى يكون القصد في تصرفه مجرد امتثال الأمر من غير سعي في حظ نفسه ولا قصد في ذلك، بل يعني مصاحبة هذه الأمور المباحة لما ينتفع به الإنسان هذه أمور مباحة كون الإنسان يعدل عن الحرام إلى المباح وكونه يمتثل فيها هذا الحكم الشرعي الذي هو الإباحة وكونه يستعين به على طاعة الله، هذه أمور مفروغ منها. لكن كون هذه الأمور المباحة فيها نفع دنيوي يؤثر في هذا القصد في هذه النية أو لا؟ يعني أنت عدلت من الحنظل إلى السكر، لماذا؟ هل هما مستويان عندك؟ ليس بمستويين. أنت عدلت لأن هذا تتلذذ به وهذا تتضرر به، هذا النفع المعجل هل يؤثر على القصد الأصلي؟ يؤثر ولا ما يؤثر؟ يعني كونها تشتمل على ما ينتفع بالإنسان في دنياه مؤثر على النية الأصلية وغير مؤثر؟ لا يؤثر، لو كانت مؤثرة لما جعله الله جل وعلا فيها. ونظير ذلك ما جاء مع الترغيب في بعض الأعمال أو الأقوال من نفع دنيوي، يعني كون الإنسان يصل رحمه امتثالا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله وخوفا من غضبه وعقابه، هذا هو الأصل، لكنه كونه يلتفت إلى ما جاء بالخبر من سره أن ينسأ له في أجره ويبسط له في رزقه، هذا يؤثر في النية ولا ما يؤثر؟ لا يؤثر. لماذا؟ لأنه كان مؤثرا لما نص عليه من قبل الشارع، ونص عليه من قبل الشارع ليقصد إضافة إلى القصد الأصلي، وإلا فيكون الأمر فيه استحالة. يعني كونك ترغب في شيء تذكره بحرفه ثم تقول لا تقصده، هذا مثل ما قالوا أن قصد النية مستحيل. يعني لو أمر الناس كلف الناس أن يقصدوا النية، النية أصلها مقصودة، يعني أنت ما عملت هذا العمل متقربا به إلى الله جل وعلا إلا بنية الامتثال. يعني أنت ذهبت إلى المواضب توضأت، النية موجودة، فكونك توجد الموجود مستحيل، توجد الموجود مستحيل. ولذا شرطوا في الواجب ما يجب فعله أن يكون معدوما، أما إذا كان موجودا فلا يمكن أن يوجد، إذا كان موجودا لا يمكن أن يكون موجودا. يعني إنسان صلى صلاة مجزئة مسقطة للطلب، فيقال له صلي، صليت، يجب عليك أن تصلي الظهر، صليت. إيجاد الموجود مستحيل، لكن الذي يطلب وجوده هو المعدوم، فكونك توجد نية موجودة هذا مستحيل، وكونك أيضا تنصرف عن شيء جعلك الشرع تلاحظه فيكون هذا من باب التناقض. يعني أنت جاء في الخبر من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، نقول لا تستحضر هذا، خلنيك خالصة لله جل وعلا، اجعل نيتك خالصة لله جل وعلا، اترك أمر الدنيا. يعني الله جعل الشارع جعلني ألحظه، ولذلك نص عليه فكيف يصرفني عنه؟ هذا لا يمكن أن يحصل. يعني مما يذكر عند بعض الطوائف أنك تعبد الله جل وعلا لا تنظر إلى مسألة جنة ونار. يعني لماذا ذكرت الجنة وعظم من شأنها وذكرت النار وهول من أمرها؟ نعم، إلا أن قصدها لا يؤثر. ويستدلون بآخر آية في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يقول لا يلتفت لا إلى جنة ولا إلى نار. نقول هذا مستحيل، ولولا أنها يجوز الالتفات إليها لما ذكرت في النصوص. الأمر الثاني أن الالتفات للجنة، هل هو التفات للجنة لذاتها بدون موجدها، والالتفات إلى النار لذاتها بدون موجدها؟ هذا لا يمكن. يعني إذا رأيت شخصا بيده عصا أو سيف، أنت تخاف من السيف أو من بيده السيف؟ من بيده السيف، لا تخاف من السيف، فأنت لا تخاف من النار لذاتها، وإنما تخاف ممن يعذب بالنار، وتخاف أيضا وترجو من يمنحك هذا النعيم المقيم في دار كرامته. نعم. أحدهما أنه لو لم يكن كذلك لم يجز لأحد أن يتصرف في أمر عادي حتى يكون القصد في تصرفه مجرد امتثال الأمر من غير سعي في حظ نفسه ولا قصد في ذلك، بل كان يمتنع للمضطر أن يأكل الميتة حتى يستحضر هذه النية ويعمل على هذا القصد المجرد من الحظ، وهذا غير صحيح باتفاق. ولم يأمر الله تعالى العكس، يعني لو حصل الأكل من الميتة بحضور المذكات، لو حصل الأمر الشرعي بالأكل من الميتة التي تغيرت، يعني الميتة اللي يأكلها الناس من غير المسلمين ولا يفرقون بينه وبين المذكات، هذا الجبلة قد تدعو إليه، لكن الأكل من الميتة المتغيرة التي تكرهها النفوس وتعافها وبجوارها مذكات طيبة، يعني لو أمر شرعا أن يأكل من هذه الميتة استحضاره لنية الامتثال حتمي. لماذا؟ لأنه لا يوجد لهذا الفعل ما يدفعه من غريزة وطبيعة وجبلة، لكن أكل الميتة للمضطر قد يغفل، لأن همه بقاء نفسه، بقاء النفس، ومع ذلك عليه أن يمتثل ليكون أجره أوفر. وإذا قصد بقاء النفس، وبقاء النفس مطلوب شرعا، فهو أيضا مقصد شرعي، لكنه دون المقصد الذي هو أصل ما أمر به والامتثال. ويدل على الامتثال أنه لا يأكل إلا ما يبقي نفسه منها. هذه المسألة خلافية، هل يشبع أو لا يشبع، أو يتزود أو لا يتزود، المسألة معروفة عند العلم. نعم. لا، هو عندك ثلاث نوايا مثل ما ذكرنا، ثلاثة أمور: قصد المباح وأنه مأذون له فيه شرعا، الأمر الثاني التقرب به إلى الله جل وعلا، والثالث الاستغناء بها عن الحرام. هذه النيات، وقد تزيد، لأن بعض الناس يوفق لاستحضار أمور أكثر من بعض، فإذا استحضر الأمور مكتملة كان أجره أوفر، ومتى نقص من هذه الأمور، مثل مقاصد النكاح، الناس يتفاوتون في أغراضهم وأهدافهم، منهم من يستحضر جميع الحكم والمصالح التي من أجلها شرع النكاح فيؤجر بقدرها، ومنهم من همه شيء واحد يؤجر بقدره. يعني إذا نعم إذا كان فعله للمباح مقرونا بالقوة القريبة من الفعل، قلنا الفعل نية الامتثال لهذه الإباحة. في قرارة هو استحضر هذه النية، في الصورة الثانية في القوة القريبة من الفعل هو غافل عن هذه النية بلفظها، لكن معناها موجود، معناها موجود أنها لو كانت، يعني مضمونه أنها لو كانت محرمة ما اقترب منها. كيف؟ هذه أمور النوايا أمور خفية، والمقاصد يعني تختلف وتتباين بين الناس تباينا تاما، فهذه الأمور بقدر ما يقر في قلبك من امتثال ومن استعانة ومن غفلة عما حرم الله يكون أجرك أوفر. قد لا تستحضر النية بحروفها أنك تستعمل هذا لأنه مأذون فيه شرعا، إنما عدولك عن المحرم، نعم عدولك عن المحرم إليه هو في ذاته نية، لكن ليست مثل النية المستحضرة بدقة، يعني قريبة من الفعل. نعم. ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله بشيء من ذلك، ولا نهى عن قصد الحظوظ في الأعمال العادية على حال، مع قصد الشارع للإخلاص في الأعمال وعدم التشريك فيها، وأن لا يلحظ فيها غير الله تعالى، فدل على أن القصد للحظ في الأعمال إذا كانت عادية لا ينافي أصل الأعمال. يعني مثل ما ذكرنا في الأمور التي فيها مصالح قريبة ودلت النصوص عليها أو دلت طبيعتها عليها، مثل ما مثلنا بالحلو والمر. نعم. فإن قيل كيف يتأتى قصد الشارع للإخلاص في الأعمال العادية وعدم التشريك فيها؟ قيل معنى ذلك أن تكون معمولة على مقتضى المشروع، لا يقصد بها عمل جاهلي ولا اختراع شيطاني ولا تشبه بغير أهل الملة، كشرب الماء أو العسل في صورة شرب الخمر، وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود أو النصارى وإن صنعه المسلم، أو ما ذبح على مضاهاة الجاهلية وما أشبه ذلك مما هو نوع من تعظيم الشرك. كما روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام ابن إسماعيل المخزومي أجرى عينا فقال له المهندسون عند ظهور الماء: لو أهرقت عليها دما كان أحرى ألا تغيط ولا تهور فتقتل من يعمل فيها. فنحر جزائر حين أرسل الماء، حين أرسل الماء لا تغيض ولا تغور ولا تزيد في فورانها فتقتل من يقترب منها. نعم. تكون بقدر الحاجة. فنحر جزائر حين أرسل الماء فجرى مختلطا بالدم، وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام فأكل وأكلوا، وقسم سائرها بين العمال فيها. فقال ابن شهاب: بئس والله ما صنع، ما حل له نحرها ولا الأكل منها. أما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح للجن؟ لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه مضاه لما ذبح على النصب وسائر ما أهل لغير الله به. يعني كونه يلحظ هذا الملحظ ويذبح ما أمر بذبحه من أجل أن يخرج الماء بقدر الحاجة من غير زيادة ولا نقص، ولا ضرر بسبب القلة ولا ضرر بسبب الزيادة، ما الذي يجعلها تكون على هذا المستوى؟ هو الله جل وعلا. إذا استحضر أنه هو الله جل وعلا وأن الذبح إنما هو لشكر الله جل وعلا، يختلف عما إذا قصد بذلك أن لم يلحظ أن الله جل وعلا هو الذي يجعلها على هذه الصفة، ولم يتقرب إلى الله هذه الذبائح لتكون على هذه الصفة شكرا لله جل وعلا الذي جعلها. كونه يذبح قبل أن تكون هذا دليل على أنه شكر ولا بذل سبب؟ نعم بذل سبب، يدل على أنه بذل سبب. لكن لو مشت لمدة سنة على وجه لا زيادة ولا نقص ثم ذبح شكرا لله جل وعلا ووزع على الفقراء والمساكين، في إشكال ولا ما في إشكال؟ نعم شكر لله جل وعلا ما في إشكال، يعني بعد سنة جربت ووجدت على المطلوب فهذه نعمة حصلت له يشكر الله جل وعلا. لكن كونه يذبح قبل ذلك لتكون هذا سبب، وهل هو سبب شرعي أو عادي لتكون على هذا المستوى؟ ليس بسبب لا شرعي ولا عادي، وإنما هو محض الشرك، محض الشرك. إذا ذبح لتكون هذا هو محض الشرك. نعم. وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب، وهي أن يتبارى الرجلان فيعقر كل واحد منهما يجاود به صاحبه فأكثرهما عقرا أو أجودهما. نهى يعني لا لله جل وعلا، ما ذبح لله ولا قصد به التقرب إلى الله، وإنما هو للمباهات. نعم. نهي عن أكله لأنه مما أهل لغير الله به. قال الخطابي: وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان وأوان حدوث يتجدد لهم. وفي وأوان حوادث يتجدد لهم وفي نحو ذلك من الأمور. وخرج أبو يعني فرق بين أن يذبح للملوك والرؤساء من باب الإكرام والضيافة من غير زيادة فيما على الكفاية يدخل في حيز السرف، هذا شيء ما يذبح للضيافة هذا ما فيه إشكال، وما يذبح بمناسبة قدومهم ولم يلحظ فيه الضيافة يعني جعل سبب الذبح هو القدوم لا الإكرام والاستضافة فهذا من هذا النوع. نعم. وخرج أبو داود: نهى عليه الصلاة والسلام عن طعام المتباريين أن يؤكل وهما المتعارضان ليرى أيهما يغلب صاحبه، فهذا وما كان نحوه، وإنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل، فإذا زيد فيه هذا القصد كان تشريكا في المشروع ولحظا لغير أمر الله تعالى. وعلى هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز وقوله فيها إنها مما أهل لغير الله به، وهو باب واسع. والثاني أنه لو كان قصد الحظ مما ينافي الأعمال العادية لكان العمل بالطاعات وسائر العبادات رجاء في دخول الجنة أو خوفا من دخول النار عملا بغير الحق، وذلك باطل قطعا، فيبطل ما يلزم عنه. أما بيان الملازمة فلأن طلب الجنة أو الهرب من النار سعي في حظ، يعني لا يدخل مثل هذا ما يعرف بالتداخل ويكون المذبوح لأكثر من قصد، اجتمعت أضحية وعقيقة، اجتمع كفارات يقصد فيها أكثر من شيء، هذه كلها مما يتقرب به إلى الله جل وعلا سواء كانت بنية واحدة أو بنيات، لا يدخل هذا نقول هذا تشريك. لكن لو جاءه ضيف ثم ذبح عقيقة لولده وقدمها لهذا الضيف من غير أن يخبره، والضيف والحضور كلهم يظنون أنها إنما قدمت لإكرام هذا الضيف وهي في الأصل عقيقة، وهذا يفعل بعض الناس. يعني إن قال هذه عقيقة لفلان ولدي فلان أو بنتي فلانة هذا ما فيه إشكال، لكن تقدم على أنها ضيف الضيافة يمدح بها وهي في الحقيقة عقيقة تكون النية فيها ما فيها، وحينئذ لا يبرأ من العتق حتى يبين. نعم. أما بيان الملازمة فلأن طلب الجنة أو الهرب من النار سعي في حظ، لا فرق بينه وبين طلب الاستمتاع بما أباحه له الشارع وأذن له فيه من حيث هو حظ، إلا أن أحدهما عاجل والآخر آجل، والتعجيل والتأجيل في المسألة طردي، كالتعجيل والتأخير كالتعجيل والتأجيل في الدنيا لا منافسة فيها. ولما كان طلب الحظ الآجل سائغا كان طلب العاجل أولى بكونه سائغا. وأما بطلان التالي فإن القرآن قد جاء بأن من عمل، ولما كان طلب الحظ الآجل سائغا، حظ الآجل مثل النعيم في الجنة، يعني بعض الناس يجعل همه في أموره كلها أن يدخل الجنة ويتلذذ بما فيها غافلا عن كونه يعمل بما يرضي الله جل وعلا ويقرب إليه. ووجد دورة تتعلق بالجنة وأحكامها، وكتب عنوان الدورة غايتي بالإعلانات، موجود كتب غايتي. وأنا تكلمت في بداية ما يخصني من أحكام الجنة عن هذا العنوان، وأنه يختلف، الغاية هي رضا الله جل وعلا مع استحضار ما جعله الله جل وعلا نتيجة لهذه الغاية من النعيم المقيم والخلاص من العذاب. بعض الناس يستحضر في عبادته أنه يحصل في الجنة على الحور، ولا عنده أكثر من هذا، لأن همه أو جل همه وقصده النساء، وجاء في أوصاف الحور ما يغري بهن، وهذا قصد لولا أنه مأذون به لما نص عليه. لكن هل جعل الحور غاية أولى من جعل التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعظم ما يتلذذ به في الجنة، أيهما أولى؟ لا شك أن النظر إلى الله جل وعلا في دار كرامته أولى ما ينبغي أن يجعل نصب العينين، وما يأتي من ذلك تبع له. ولما كان طلب الحظ الآجل سائغا كان طلب العاجل أولى بكونه سائغا، نقول أولى طلب العاجل في أمور في امتثال الأوامر الشرعية إذا كان مما نص عليه لا يؤثر، وإذا كان غير منصوص عليه فإنه يؤثر، ولو كان لا يؤثر لما نص عليه. أما في أمور الدنيا والمقاصد التبعية التي يقصد فيها الحظ للنفس فهذا لا يؤثر مطلقا. نعم. إذا قصد الامتثال نعم، لا ما تداخل، لأنه يظهر للناس أن هذه العقيقة إنما هي لهذا الضيف، مثل نظير ما لو أن شخصا مثل ما نذكره في مثال إظهار خلاف ما في الواقع، الظاهر قربة والواقع ليس بقربة، يعني مثل هذا اليوم لو أن شخصا دخل الآن ومعه كيس وفيه تمر وقهوة وصماط وأشياء وماء، وفل الصماط بجهة وانتظر حتى يؤذن وقال تفضل الله يحييكم، وهو ما صام، هو يريد إكرامكم بهذا، إكرامكم ما في شك أنه قربة ويؤجر عليه، لكن إظهاره أن هذا التقرب إلى الله جل وعلا على هذه الكيفية وهذه الطريقة نعم، هل هو مناسب للواقع أو غير مناسب؟ الظاهر أنه صائم وغير صائم، لأن هذه أمور وخفايا ودقائق، الأكل في المسجد مباح والانتظار إلى الأذان أيضا مباح، لا أحد يلزمه بأن يأكل قبل الأذان، لا أحد يلزمه، يقول أنا والله ما أنا محتاج للأكل والشرب إلا إذا أذن. نقول كونك تقرن هذا بهذا دليل على أنك تظهر للناس خلاف ما تبطن، فيذم من هذه الحيثية. فإذا قدم العقيقة لضيوف يعني قدموا من بعيد والأصل أنهم يكرمون، يعني لو ذبح هذه العقيقة وقدمها لأناس يكرمهم بها وليس ولم تجري العادة بأنهم يكرمون على هذه الطريقة، ذبح العقيقة واستدعى الجيران والأقارب وكذا عزمهم، يعني أقل مما لو أكرم بها ضيف غريب، لأن النيات تقرب وتبعد عن المقصود. يعني بيتسألون الناس ليش ذبح الذبيح وعزم الجيران والأقارب وكذا، يعرفون ما لما جرت عادته بذلك، لكن جرت عادته أنه إذا جاء ضيف يكرمه من غريب هنا يؤثر. نعم. وأما بطلان التالي فإن القرآن قد جاء بأن من عمل جوزي، واعملوا يدخلكم الجنة، واتركوا تدخلوا الجنة، ولا تعملوا كذا فتدخلوا النار، ومن يعمل كذا يجزى بكذا، وهذا بلا شك تحريض على العمل بحظوظ النفوس، فلو كان طلب الحظ قادحا في العمل لكان القرآن مذكرا بما يقدح في العمل، وذلك باطل باتفاق، فكذلك ما يلزم عنه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن العمل الذي يدخل الجنة ويبعد من النار فيخبر به من غير احتراز ولا تحذير من طلب الحظ في ذلك، وقد أخبر الله تعالى عمن قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بقولهم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعني هذه غاية ما يكرم به وما يطعم به من احتاج للطعام، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. لو أن شخصا قدم إلى بلده غريب فأكرمه، خرج هذا الغريب من عنده يسبه ويذمه، وآخر خرج منه يمدحه ويثني عليه، إن تأثر بالسب أو بالمدح ما دخل في هذه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكورا، لا مدح ولا تأثر بالذم فنقص، هذا خدش في تقربه إلى الله جل وعلا. إن تأثر بالمدح وزاد سمع يمدح المدح جالس قال الله حيك غدا من أجل أنه مدح، أو سمع الذم فجاءه مرة ثانية ولم يكرمه هذا تأثر بالذم، لا يدخل في هذه الآية. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وإن كان هذا من أشق الأمور على النفوس، ابن القيم يقول إذا حدثتك نفسك بالإخلاص، إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء فاذبحه بسكين يقينك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا، خلوه يمدح ويذم على كيف، ولا تتأثر لا زيادة ولا نقص. ولما قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله. كان الإنسان يتأثر بمثل هذه الأمور، ولا أظن أنه ينفك منها إلا القليل النادر. مسألة تتأثر المتورطون فيها منغمسون من أخمص القدمين إلى الهام، ولا أظن ينفك منها إلا القليل النادر، لأن حياتنا كلها صارت مبنية على مراعاة المدح ومجانبة الذم، حتى صار بعض من ينتسب إلى العلم لا يقبل النقد لأنه يظنه ذم تنقيص من مقامه. يعني الآن النقد ثقيل على النفوس، لماذا؟ وفي الأصل نصيحة يهدي إليك عيوبك فينبغي أن تفرح به أشد الفرح، الآن لا، صير عداوة. لا لو تنتقد أحد وتبين له شيء من عيوبه صارت عداوة، تنزل من مقام. مهم مسألة خلاص انتهي، ولو كان أحب الناس إليه. هو يرى ذلك أنه نقص من منزلته يعني عند الناس عندما تنصحه بهكذا. النية مدخولة في الطرفين، حتى الطرف الثاني تجد عنده شيء، يعني لا يبرأ الثاني، قد لا يكون هدفه النصح بقدر ما يكون عنده شيء من إرادة هضم هذا الشخص والتعالي عليه وإحراجه، يعني الأمور مدخولة من كل الجهات. وما كان الناس يرضون بكلمة مدح أو كلمة ثناء، ينكرون أشد الإنكار لا سيما في بلادنا هذه التي عرفناها من نشأنا، أما البلدان الأخرى ما ندري عنهم. لكن لما وفد علينا من وفد وصار المدح سهل، كل واحد يمدح في وجهه، صارت عادة. وساهمت هذه الشهادات والرسائل وغيرها، ساهمت في تغذية هذا الأمر. تجد المشرف يمدح الطالب، والطالب يمدح المشرف، والمناقش يمدح ويمدح، ويلا. وإذا أبدي أدنى ملاحظة غضب الطالب وغضب المشرف، ما يقبلونها بارتياح. هذا من هذا النوع، يعني إلى أن وصل الأمر بشخص من الشباب عنده محاضرة، فالذي يقدم كلاهما جالسان على الماصة، طالب العلم اللي بحاضر وهذا المقدم، بدأ يقدم فناوله ورقة، هذه الورقة فيها ترجمة لهذا الشاب، وليته سكت بعد لما قرأت الترجمة، وله من الأعمال والأفعال مؤلفات ومش يعرف في كذا وكذا. لما انتهى قال له: هداك الله يا أخي، ألا تدري أن المدح كذا وكذا، قطعت عنق صاحبك وأنا لا أرضى بمثل هذا الكلام. غاية في السوء، غاية في السوء. يعني إذا كان هناك، لا شك أن النيات لا يعلمها وما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، لكن هناك قرائن تدل على خبث في النيات. يعني إذا وصل بين الأمر إلى هذا الحد، يعني إيش بقي لنا؟ لأن مدار الأعمال كلها على النيات، إنما الأعمال بالنيات. كيف؟ هو جاء بعض النصوص النبي عليه الصلاة والسلام مدح بعض الصحابة في وجهه، وقالوا إن هذا في حق من لا يتأثر بالمدح، من لا يتأثر بالمدح. كونه تأثر، لا شك أن هذا أثر في نفسيته ورأى أن له ما يستحقه من هذه الأمور، لكن المطلوب في المقابل هضم النفس، هضم النفس هو المطلوب. الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره في أواخر سورة آل عمران: يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يقول: إذا مدح بما يفعل، يعني مفهوم الآية، إذا أحب أن يمدح بما لم يفعل هذا مذموم، لكن إذا أحب أن يمدح بما فعل، بمفهوم الآية أنه لا يذم، وجاء في ذلك بشرى أو عاجل بشرى المؤمن. لكن على الإنسان أن هذا مزلق خطير، إذا تطور لا شك أن له أثر كبير على القلب. لو قلنا أنه مثلا ذم أو سمع الذم ممن أحسن إليه، هو تأثر، ولكن هذا التأثر لا يصده عن تقديم الخير له مرة ثانية. يعني نظير ما حصل لأبي بكر مع مصطح، لما ساهم وشارك مصطح في قصة الإفك، وكان أبو بكر ينفق عليه آلا وحلف أن لا ينفق عليه، فجاء قول الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة يؤتوا إلى آخره، فكفر عن يمينه واستمر ينفق عليه. لا شك أن مثل هذا يؤثر على النفس، النفس مجبولة على هذا، لكن لا يسترسل في مثل هذا، ولا يبادله بمثل ما وقع منه، ولا يتغير تصرفه تجاهه، لا سلب ولا إيجاب. نعم. وفي الحديث: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما إلى آخر الحديث، وهو نص في العمل على الحظ. وفي حديث بيعة الأنصار قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك واشترط لنفسك، فلما اشترط قالوا فما لنا؟ قال الجنة الحديث. وبالجملة فهذا أكثر من أن يحصى، وجميعه تحريض على العمل بالحظ، وإن لم يقل. يعني جاء في بعض النصوص من الكتاب والسنة أن الجزاء بما كنتم تعملون، يعني الجزاء بالجنة بما كنتم تعملون. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام إنه لن يدخل أحد أو أحدا منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته، بفضل منه ورحمة. أصل الدخول إنما هو برحمة الله جل وعلا، والمنازل المتفاوتة بما كنتم تعملون. هذا للتوفيق بين هذه النصوص. نعم. وإن لم يقل اعمل لكذا فقد قال اعمل يكن لك كذا، فإذا لم يكن مثله قادحا في العبادات فأولى أن لا يكون قادحا في العادات. فإن قيل بل مثل هذا قادح في العمل بالنص والمعقول، أما المعقول فإن العامل بقصد الحظ قد جعل حظه مقصدا والعمل وسيلة، لأنه لو لم يكن مقصدا لم يكن مطلوبا بالعمل، وقد فرضناه كذلك. هذا خلف، وكذلك العمل لو لم يكن وسيلة لم يطلب الحظ من طريقه، وقد فرضناه أنه يعمله ليصل به إلى غيره وهو حظه، فهو بالنسبة إلى ذلك الحظ وسيلة. وقد تقرر أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها، وإنما هي تبع للمقاصد، بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بها، وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار، بل كانت كالعبث. وإذا ثبت هذا فالأعمال المشروعة إذا عملت للتوصل بها إلى حظوظ النفوس فقد صارت غير متعبد بها، إلا من حيث الحظ، فالحظ هو المقصود بالعمل لا التعبد، فالحظ هو المقصود بالعمل لا التعبد، فأشبهت العمل بالرياء لأجل حظوظ الدنيا من الرياسة والجاه والمال وما أشبه ذلك. والأعمال المأذون فيها كلها يصح التعبد بها إذا أخذت من حيث أذن فيها، فإذا أخذت من جهة الحظوظ سقط كونها متعبدا بها، فكذلك العمل بالأعمال المأمور بها والمتعبد بها كالصلاة والصيام وأشباههما، فأين ينبغي أن يسقط التعبد بها. وكل عمل من عادة أو عبادة مأمور به فحظ النفس متعلق به، فإذا أخذ من ذلك الوجه لا من جهة كونه متعبدا به سقط كونه عبادة، فصار مهمل الاعتبار في العبادة فبطل التعبد فيه، وذلك معنى كون العمل غير صحيح. وأيضا فهذا المأمور أو المنهي بما فيه حظه، يا ليت شعري، ما الذي كان يصنع لو ثبت أنه عري عن الحظوظ؟ هل كان يلزمه التعبد لله؟ يعني الحظوظ العاجلة والآجلة، يعني هذا عمل مأمور به عار عن الحظ العاجل والآجل، ما فائدة امتثال هذا الأمر؟ يعني هل يتصور مثل هذا؟ نعم، هو لم يوجد في الشريعة، ما وجد في الشريعة، لكن لو تصور وقوعه ما في حظ لا عاجل ولا آجل ولا ثواب ولا عقاب، ما قيمة الامتثال؟ له قيمة الامتثال؟ نعم. الآن ما فيه لا رضا ولا غضب، لا فيه حظ ثواب لا عاجل ولا آجل ولا في عقاب، ما يتصور. نعم. هل كان يلزمه التعبد لله بالأمر والنهي أم لا؟ فإذا كان من المعلوم أنه يلزمه فالمأمور به والمنهي عنه بلا بد مقصود في نفسه لا وسيلة، وعلى هذا نبه القائل بقوله هذا هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق ثناء العباد على المنعم؟ ويعني بالوجوب، يعني افترض أن لا ليس هناك جنة ولا نار، لكن وجد خالق رازق مدبر محي مميت، يعني أليس من حقه أن يشكر ولو لم يكن هناك جنة ولا نار؟ نعم. ويعني بالوجوب بالشرع، فإذا جعل وسيلة أخرج عن مقتضى المشروع، وصار العمل بالأمر والنهي على غير ما قصد الشارع، والقصد المخالف لقصد الشارع باطل، والعمل المبني عليه مثله، فالعمل المبني على الحظ كذلك. وإلى هذا فقد ثبت أن العبد ليس له في نفسه مع ربه حق ولا حجة له عليه، ولا يجب عليه أن يطعمه ولا أن يسقيه ولا أن ينعمه بل لو عذب أهل السماوات والأرض لكان ذلك بحق الملك. قل فلله الحجة البالغة، فإن لم يكن له إلا مجرد التعبد فحقه أن يقوم به من غير طلب حظ، فإن طلب الحظ بالعمل لم يكن قائما بحقوق السيد بل بحظوظ نفسه. وأما النصوص الدالة على صحة هذا النظر، فالآيات والأحاديث الدالة على إخلاص الأعمال لله وعلى أن ما لم يخلص لله منها فلا يقبله الله، كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وفي الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وفيه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ليس له من التعبد لله بالأمر بالهجرة شيء، فإن كل أمر ونهي عقل معناه أو لم يعقل معناه ففيه تعبد حسب ما يأتي إن شاء الله، فالعامل لحظه مسقط لجانب التعبد. ولذلك عد جماعة من السلف المتقدمين العامل للأجر خديم السوء وعبد السوء، وفي الآثار من ذلك أشياء، وقد جمع الأمر كله قوله تعالى ألا لله الدين الخالص. وأيضا فقد عد الناس من هذا ما هو قادح في الإخلاص ومدخل للشوب في الأعمال، فقال الغزالي كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب، قل أم كثر إذا تطرق إليه العمل تكدر به صفوه، إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وقل به إخلاصه. قال والإنسان يعني من باب أن هذا التلذذ من باب تعجيل بعض الأجر، يعني فيقل بذلك إخلاصه وتبعا لذلك يقل أجره، من باب تعجيل بعض الأجر. لكن ماذا عمن يتلذذ بالعبادة ويراها متعته وأنسه، جعلت قرة عيني في الصلاة؟ هذا كلام يختش في كلام الغزالي. إذا كان يتلذذ بالعبادة ولن يصل إلى هذه المرحلة حتى يجاوز مرحلة شاقة وهي الامتحان والابتلاء، تجاوز هذه المرحلة الجهاد، جهاد النفس، وقع في التلذذ وصارت الصلاة متعته، أحب إليه من كل حبيب. وكذلك سائر العبادات، إذا كان جاهد نفسه على الصيام تجد التلذذ بالصيام، على التلاوة، على الذكر، على الحج، على الجهاد، تجده يتلذذ به. هذا نقول لأنه لكونه غير شاق على النفس ينقص أجره ويخدش في إصلاحه، لأنه يزاول ما يتلذذ به ويستمتع به. لا، نعم أهل العلم يختلفون في من تكون العبادة عليه شاقة، يعني ما زال في مرحلة المجاهدة، وبين من يتلذذ بالعبادة أيهما أفضل. وبعضهم يقول إذا كانت العبادة شاقة كان أفضل لأنه يؤجر على المجاهدة وعلى العبادة، والثاني تجاوز مرحلة المجاهدة فلا يؤجر عليها، لكن الصواب أنه إذا وصل إلى مرحلة التلذذ كان أجره أعظم، وهذه حاله عليه الصلاة والسلام. ومثله مثل القرآن الذي يقرأه وهو شاق عليه له أجران، والماهر به مع السفرة الكرام البررة لا يوجد مشقة، بل قد تلذذ بقراءة القرآن. نعم. ومثله العلم، إذا كان يجاهد نفسه على العلم له أجر طلب العلم وله أجر هذا الجهاد، لكن إذا كان تلذذ فلا شك أنه تجاوز المرحلة، يعني مرحلة ثانية بعد مرحلة المجاهد. ونجد من يعلم، بعض من يعلم فتح له في هذا الباب وصار تلذذ فيه وعنده استعداد أن يعلم الناس جميع الأوقات وعندهم. وبعضهم من يحتاج إلى جهاد في كل درس، بل في كل جملة، بل في كل حرف، يجاهد نفسه، نقف انتهى الوقت نظر للساعة كل شوي ويدفع دفع إلى الدرس. الناس تفاوتون بلا شك، والله المستعان. نعم. نعم. ما تؤثر. ولكن هل الأفضل عدم النظر؟ إذا وصل إلى مرحلة بحيث يصل إلى أن هذا الجزاء لا شيء بالنسبة لما هو فيه من النعيم، قد يغطي هذا عنده النظر، لكنه لا يطلب منه شرعا. لا، ما الرابعة ليست بعبرة. نعم. نعم. قال: والإنسان منهمك في حظوظه ومنغمس في شهواته، قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ ما وأغراض عاجلة من هذه الأجناس. ولذلك قيل: من سلم له من عمره خطرة واحدة خالصة لوجه الله نجا، وذلك لعز الإخلاص وعسر تنقية القلب عن هذه الشوائب، بل الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه قد تحصل له هذه الخطرة في وقت من الأوقات ثم يسوء عمله فيما بعد ذلك أو تسوء نيته. هذا الكلام ليس بصحيح. نعم. ثم قال: وإنما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها، حتى يتجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه باعث سواه. قال: وهذا لا يتصور إلا من محب لله مستغرق الهم بالآخرة، بحيث لم يبقى عن استعمال الاستهتار هنا ليس على ما نعرفه من كلمة الاستهتار والاستخفاف، لا يختلف، إنما مراد به الاستغراق. نعم. بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرار، حتى لا يحب الأكل والشرب أيضا، بل تكون رغبته فيه كرغبته في قضاء الحاجة، من حيث إنه ضرورة الجبلة، فلا يشتهي الطعام لأنه طعام، بل لأنه يقويه على العبادة، ويتمنى أن لو كفي شر الجوع حتى لا يحتاج إلى الأكل، فلا يبقى في قلبه حظ من الفضول الزائدة على الضرورة، ويكون قدر الضرورة مطلوبا عنده لأنه ضرورة دينية. نعم. قد يحتاج إلى مثل هذا من يستغرق في محبوبات أخرى، يعني منهمك في طلب علم مثلا، ومن كتاب إلى كتاب، مرجع مسألة كذا، يقال له الآن الأكل جاهز، فيتمنى أنه يستطيع الاستغناء عن الأكل. أما إنسان جالس وفاضي ما عنده شغل يتمنى أنه يستغني عن الأكل، هذا لا قيمة له. نعم. فلا يكون هذا ليس بعقل ولا ناقل. نعم. فلا يكون له هم إلا الله تعالى. فمثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية في جميع حركاته وسكناته، فلو نام مثلا حتى يريح نفسه ليتقوى على العبادة بعده كان نومه عبادة، وحاز درجة المخلصين. ومن ليس كذلك فباب الإخلاص في الأعمال كالمسدود عليه إلا على سبيل الندور، ثم تكلم على باقي المسألة، وله في الإحياء من هذا المعنى مواضع يعرفها من زاوله. فإذا كان كذلك فالعامل الملتفت إلى حظ نفسه على خلاف ما وقع الكلام عليه. فالجواب تعبد العباد به على ضربين: أحدهما العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة، وذلك الإيمان وتوابعه من قواعد الإسلام وسائر العبادات، والثاني العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشر المصالح بإطلاق، وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق. وهذا هو المشروع لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، وهو القسم الدنيوي المعقول المعنى. والأول هو حق الله من العباد في الدنيا، والمشروع لمصالحهم في الآخرة ودرء المفاسد عنهم. فأما الأول فلا يخلو أن يكون الحظ المطلوب دنيويا أو أخرويا، فإن كان أخرويا فهذا حظ قد أثبته الشرع حسب ما تقدم، وإذا ثبت شرعا فطلبه من حيث أثبته صحيح، إذا لم يتعد ما حده الشارع، ولا أشرك مع الله في ذلك العمل غيره، ولا قصد مخالفته، إذ قد فهم من الشارع حين رتب على الأعمال جزاء أنه قاصد لوقوع الجزاء على الأعمال. يعني مثل ما ذكرنا مرارا أن ما نص عليه من جزاء دنيوي أو أخروي لا يؤثر قصده في العمل، لأنه لو كان مؤثرا لما نص عليه من قبل الشارع. ما أن ينص عليه وقال لا تلتفت إليه هذا محال. نعم. فصار العامل ليقع له الجزاء عاملا لله وحده على مقتضى العلم الشرعي، وذلك غير قادح في إخلاصه، لأنه علم أن العبادة المنجية والعمل الموصل ما قصد به وجه الله لا ما قصد به غيره، لأنه عز وجل يقول: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، إلى قوله: في جنات النعيم. فإذا كان قد رتب الجزاء على العمل المخلص، ومعنى كونه مخلصا أن لا يشرك معه في العبادة غيره، فهذا قد عمل على وفق ذلك، وطلب الحظ ليس بشرك، إذ لا يعبد الحظ نفسه، وإنما يعني مثل ما قلنا أن الذي يخاف من النار أو يرجو الجنة هو لا يخاف النار نفسها، وإنما يخاف من يعذب بها، ولا يرجى الجنة نفسها، لأن الجنة ليس بيدها شيء من هذا النعيم توصله بذاتها إلى هذا الراجي، ولا في النار ما يكون بذاته يصل إلى هذا الخائف، إنما الأمر كله لله. نعم. إذ لا يعبد الحظ نفسه، وإنما يعبد من بيده بذل الحظ المطلوب، وهو الله تعالى. لكن لو أشرك مع الله من ظن بيده بذل حظ ما من العباد، فهذا هو الذي أشرك، حيث جعل مع الله غيره في ذلك الطلب بذلك العمل. والله لا يقبل عملا فيه شرك، ولا يرضى بالشرك، وليست مسألتنا من هذا. فقد ظهر أن قصد الحظ الأخروي في العبادة لا ينافي الإخلاص فيها، بل إذا كان العبد عالما على سبب نظير ذلك، يعني حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ثم قال: حتى من نفسك. يجب أن نجعل محبة النبي عليه الصلاة والسلام فوق محبتنا لأنفسنا ومن وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين. قد يقول قائل: لماذا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنجو، أحبه لأنجو، لأنال الجنة وأنجو من النار. إذن أحببته لنفسي، ما أحببته لذاته عليه الصلاة والسلام. فهل يكون من يستحضر مثل هذا قد أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه؟ الإنسان حينما يفعل فعل ينظر في أرباحه وخسائره. إذا أراد أن يدخل في الإسلام لماذا يدخل في الإسلام؟ ليدخل الجنة وينجو من النار، هذا مقصد، والشرع جعله مقصد وأشار إليه في النصوص، ولا يمكن أن يصد الناس عنه. أنت حينما أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه دلك على الخير وحذرك من الشر وجعل اتباعه موصل إلى الجنة ومنجي من النار، فأنت إذا نظرت إلى هذه المسألة في النهاية أنك أحببته من أجلك، لكن هذه النظرات لا تؤثر في المحبة الشرعية التي مقتضاها أن تقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه أنت. فلو تعارضت مصلحتك مع ما يحبه الله ورسوله قدمت ما يحبه، خلاص حققت، لأن مقصود المحبة الشرعية. نعم. على كل حال ما نص عليه وأن فيه حفظ مثل آية الكرسي وأعوذ بكلمات الله التامة وما أشبه ذلك ما يؤثر، لكن عليه أن يستحضر الامتثال والتصديق بالخبر. يجمع أي في الشيء، لو إلا وكان مؤثر ما نص عليه. نعم. فقد ظهر أن قصد الحظ الأخروي في العبادة لا ينافي الإخلاص فيها، بل إذا كان العبد عالما بأنه لا يوصله إلى حظه من الآخرة إلا الله تعالى فذلك باعث له على الإخلاص، قوي لعلمه أن غيره لا يملك ذلك. وأيضا فإن العبد لا ينقطع طلبه للحظ لا في الدنيا ولا في الآخرة على ما نص عليه أبو حامد رحمه الله، لأن أقصى حظوظ المحبين التنعم في الآخرة بالنظر إلى محبوبهم والتقرب منه والتلذذ بمناجاته، وذلك حظ عظيم، بل هو أعظم ما في الدارين، وهو راجع إلى حظ العبد من ذلك، فإن الله تعالى غني عن العالمين. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وإلى هذا فإن كون الإنسان بل هو أعظم حظ في الدارين، عن التلذذ بالمناجات في الدنيا والتلذذ بالنظر في الآخرة، يعني إدراك حظ الدنيا بالتلذذ بالمناجات لا شك أنه حرم منه خلائق لا يحصل. وكثير من طلاب العلم، الإنسان يتحدث عن نفسه مع غيره، ودخول المرء في خطابه ظاهر وواضح، يعني لم نصل إلى حد نتلذذ فيها، بل حرمنا من هذه اللذة العاجلة. نرجو أن لا يحرمنا الله تعالى من اللذة الآجلة من نظر إلى وجهه، وأن يرزقنا ما يعيننا على التلذذ بمناجاته وذكره وشكره. أكمل. وإلى هذا فإن كون الإنسان يعمل لمجرد امتثال الأمر نادر قليل إن وجد، والله عز وجل قد أمر الجميع بالإخلاص، والإخلاص البريء عن الحظوظ العاجلة والآجلة عسير جدا، لا يصل إليه إلا خواص الخواص وذلك قليل، فيكون هذا المطلوب قريبا من تكليف ما لا يطاق، وهذا شديد. وعلى أن بعض الأئمة قال: إن الإنسان لا يتحرك إلا بحظ، والبراءة من الحظوظ صفة إلهية، ومن ادعاه فهو كافر. قال أبو حامد: وما قاله حق، ولكن القوم إنما أرادوا به، يعني الصوفية، البراءة عما يسميه الناس حظوظا، وذلك الشهوات الموصوفة في الجنة فقط. فأما التلذذ بمجرد المعرفة والمناجاة والنظر إلى وجه الله العظيم فهذا حظ هؤلاء، وهذا لا يعده الناس حظا بل يتعجبون منه. قال: وهؤلاء لو عوضوا عما هم فيه من لذة الطاعة والمناجاة وملازمة الشهود للحضرة الإلهية سرا وجهرا نعيم الجنة لاستحقروها ولم يلتفتوا إليها، فحركتهم لحظ وطاعتهم لحظ، ولكن حظهم معبودهم دون غيره. هذا ما قال، وهو إثبات لأعظم الحظوظ، ولكن هؤلاء على ضربين: أحدهما من يسبق له امتثال أمر الله الحظ، فإذا أمر أو نهى لبى، فإذا أمر أو نهي لبى قبل حضور الحظ، فهم عاملون بالامتثال لا بالحظ، وأصحاب هذا الضرب على درجات، ولكن الحظ لا يرتفع خطوره على قلوبهم إلا نادرا، ولا مقال في صحة إخلاص هؤلاء. والثاني، يعني هل معرفة الحكم والعلل، حكم والمصالح والعلل المرتبة على الأعمال، هل هي مما يزيد في الحظ أو مما ينقص في الحظ؟ يعني فرق بين طالب علم يعرف العلل والحكم المرتبة والمصالح والفوائد المرتبة على هذه الأوامر والنواهي، وبين عامي لا يعرف شيئا من ذلك، هل نقول أن هذا حظه الامتثال المجرد من غير نظر إلى حظ فهو أفضل بالنسبة للعامي؟ العامي ما يعرف حكم ولا مصالح ولا شيء، أمر فأتمر، امتثال محض. طالب العلم أو العالم عرف الآثار والمصالح المترتبة على هذا العمل في أمور الدنيا، فهو نصيب أو قسم من هذا العمل يحركه هذا الحظ، فخدش في امتثال الأمر من هذه الحيثية، فيكون العام حينئذ أفضل من هذه الجهة. لكن ما يصاحب معرفة العلة والحكمة من قوة من الامتثال وعدم مساومة عليه، لأن العامي لو حصل له أدنى عائق قد يتأثر أو شوش عليه في هذا الأمر تركه، لكن من عرف الأمر والآمر والعلل والحكم والمصالح رسخ وثبت فهو أقوى من هذه الحيثية. نعم. والثاني من يسبق له الحظ الامتثال، بمعنى أنه لما سمع الأمر أو النهي خطر له الجزاء وسبق له الخوف أو الرجاء فلبى داعي الله، فهو دون الأول. ولكن هؤلاء مخلصون أيضا إذا طلبوا ما أذن لهم في طلبه، وهربوا عما أذن لهم في الهرب عنه، من حيث لا يقدح في الإخلاص كما تقدم. اللهم صل على. إذن من الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الدرس يوم الاثنين على ما في الجدول بعد العشاء.